أعزائنا المشاهدين أهلا بكم. اسمحوا لنا نبدأ حلقتنا معكم بالصلاة. أبونا السماوي، وإحنا وبلدنا وشعبك بيمر بظروف، نعيش أمامك يا رب لحظات مؤلمة، لكن نأتي أمامك يا رب بكلامك ونقول الرب أعطى الرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. يا رب أنت من تمنح وأنت من تمنع، أنت الذي تضع للحياة موعد وللموت موعد، أنت من تضع في أفواهنا ترنيمة، وأنت من تضع في أفواهنا وفي قلوبنا تعزية مع الألم. نتقدم يا رب أمامك في وقتنا اللي جاي وفي هذه الظروف، وننظر إليك وحدك ونقول لك أنت راعي الرعاة، وأنت أبو الآباء، وأنت سيد الأسياد، وأنت ملك الملوك. نتقدم إليك يا رب أنا وعبيدك وشعبك في هذه الظروف يا رب، نلتجئ إليك بالرحمة، نقول لك ارحم شعبك، افتح قوى السماوات، واغدق على شعبك يا رب بمشاعر الرحمة، واغدق على شعبك بمشاعر الأبوة والتعويض. نأتي إليك رب خاضعين، واضعين رؤوسنا بالتضاع أمامك وقلوبنا بالتضاع أمامك، وننتظر مجدك كما تعودنا كأبناء من أبيهم. لك المجد ولك الكرامة، نسبح اسمك على كل حال وفي كل حال ومن أجل كل حال. لك كل المجد يا إلهنا المجيد، بارك اسمك. آمين. نعم. فوق كل قوتي ورياستي، فوق كل اسم وسيادتي، أنت قائم جالس في السماوات، تخضع لك كل أشياء، فوق كل قوتي ورياستي، فوق كل اسم وسيادتي، أنت قائم جالس في السماوات، كل الأشياء. مستحيل أن تأخذ المجد، القدرة والكرامة قد تبحنا واشتريتنا كل اسم وسيادتي، أنت قائم جالس في السماوات، تخضع لك كل الأشياء. مستحيل أن تأخذ المجد، القدرة والكرامة قد ذبحت واشتريتنا فديتنا بدمك، نحبك قد ذبحت واشتريتنا فديتنا مبارك اسم الرب. أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هنرنم. الحقيقة فكرنا كتير قبل ما نكون موجودين معاكم في حلقة هنرنم اليوم بالذات، لأن ما يحدث من حولنا قد يظن منه أنه لا يدعو أن نقف أمام الله للترنيم. ولكن أذكر على المستوى الشخصي أنه يوم وفاة والدي ووالدتي وقفنا عند القبر، قبر والدي ووالدتي، ونظرنا إلى الله صاحب التعزية وصاحب الرجاء، ووقفنا لنرنم. كما أذكر أيضا في يوم وفاة مخرج برنامجنا جون عدلي، وقفنا والد مخرج البرنامج جون عدلي، وقفنا عند القبر لنرنم. هذه حالات شخصية حدثت مع عشرات ومئات وآلاف الناس اللي قرروا أنهم يقفوا أمام هذا الحادث بالتمجيد والتسبيح لله وإعطاء الله الملك ملكه، وأن لا تخرج كلمة ملامة أو لا نقول كلمات لا تحوي إلا معاني الحمد والتسبيح. عشان كده في الموقف اللي بنمر بيه ما نقدرش غير نيجي للرب ونقول له يا رب ليك المجد، أنت تعطي وأنت تأخذ واسمك ممجد إلى الأبد. أتمنى أن نتشارك في هذه الحلقة في الساعة ونص اللي جايين. نحن لا ندعو إلى الحزن، لكن الحزن أيضا الممزوج بالرجاء. ليس الحزن وحده، ليست الدموع وحدها، ليس الإحساس بالشجن أو عدم العزاء أو عدم قبول العزاء من الله، لكن دعونا في هذه الساعة والنصف نرنم معا ترنيمات نطلب فيها وجه الرب أن يعزينا نحن، وأن يعزي الشعب، وأن يعزي كل ملتاع حزين يمر بضائقة. أشكر الله لأجل وجود أخونا مجدي مكرم معنا. أهلا بك مجدي. نشكرك لقبول الدعوة أنك تكون موجود معنا في البرنامج النهاردة. إحنا الاثنين نشكر ربنا، وأنا يعني حس أنه شرف كبير أن أنا أقف في هذا المقام، وأني أشكر ربنا في هذا الوقت، وأنا بضم صوتي لصوتك. أنه ساعات في أوقات أحس أنه الترتيل يعز وصعب شوية، لكن أبدا عمره ما كان صعب. لكن هو زي لما قال في مزمور 40 أنه أصعدني من جب الهلاك، من طين الحمأة، أقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي. أيوه. بعد كده جعل في فمي ترنيمة جديدة، تسبيحة لإلهنا. جايين النهاردة نقدم تسبيحة لإلهنا، جايين نقول له إحنا بنحبك وإحنا بنشكرك. إحنا كنا بنحب جدا قداسة البابا، وهنفتقده كتير. قد إيه هو كان شخص رائع، وكان رمز للحب. صحيح. والمحبة. صحيح. وكان من أحسن من دعا للسلام. أيوه. وأحسن من وهبه الله قلب حكيم. النهاردة احنا جايين نشكر ربنا لأنه قاد شعبه من خلال البابا شنودة سنين طويلة، لكن النهاردة هو بيعلن لينا أنه هو الملك المجيد، هو الذي يملك المشهد، وهو الذي يسيطر على الأحداث، وأنه ساهر على كلماته ليجريها، وأنه خايف على شعبه، وأنه سيرسل راعي للكنيسة. وربنا يعزي كل قلب. أمين. النهاردة. أمين. ويبارك كل واحد. أمين. ويدينا ويعوضنا. أيوة. عن الفقيد العزيز الرائع. أيوة. أيوة. أيوة. شكرا ليك يا مجدي. عايز أرحب كمان بأستاذ ضياء شوقي. مهندس ضياء شوقي. مهندس ضياء صديق أخونا مجدي، الأخ مجدي، المرنم مجدي، وهو أحد تلاميذ قداسة البابا شنودة، ودي حاجة ليست حديثة يعني، لكن أحد تلاميذه من سنين طويلة من أيام الجامعة. صحيح. أهلا بك. أهلا بحضرتك. أنا سعيد جدا طبعا لوجودي معاك ومع دكتور مجدي، يعني حقيقي فرصة طيبة جدا ومتشكر جدا. وبرضو زي ما قلتوا حضراتكم فعلا نشكر ربنا أن احنا تقابلنا في يوم زي كده. يعني دايما احنا بنفكر في حاجة وربنا بيرتب حاجة تاني. أيوه. أو بيدبر حاجة تاني، ده حقيقي. طبعا سيدنا يعني هو معلم بحق، يعني كلنا تقريبا تتلمذنا على دي، كل ولاده من المسيحيين في مصر والخارج، أنا شخصيا يعني طبعا أيام ما كنت في ثانوي والجامعة كنا نروح لسيدنا في الكاتدرائية يوم الجمعة، كان زمان الاجتماع يوم الجمعة، وكنا نتعلم ونستمتع، كان بيبقى يوم في منتهى الجمال. وحتى أنا أفتكر حتى كنت ساعات أكتب العظات اللي بيقولها كتير طبعا في نوتبوك كده عندي. ويعني أما حصلت مشاكل مع الدولة كنا مشاركين وألام، ويعني كنا قريبين منه جدا، وهو الحقيقة كان قريب من شعبه جدا. أيوه. جدا طبعا مع السن والمرض والأحداث والمشاكل بدأت يعني العلاقات دي شوية يعني والتقابل والحاجات دي قلوا طبعا، لكن احنا نشكر ربنا طبعا على هذه الفترة، فترة رعاية. أيوه. وحب، نشكر الله. واحنا واثقين ومتاكدين ان ربنا هو رب الكنيسه، هو راعي الكنيسه. صحيح. وان اكيد يعني هنشوف ايام ربنا مرتبها لنا اكيد افضل بكتير. صحيح. جدا. صحيح. نشكر الله لاجل هذا الوقت اللي كان ارسله لينا، ارسل لينا شخص حكيم وقدير وصاحب كلمه. واذكر كلمه دايما تتقال، كان يقول ربنا موجود. طبعا ده شعار، مش بس ده شعار كلمة سيدنا. يعني هي مش بس كلمة. ده الكتاب المقدس يقول أن يؤمن أن الله موجود وأنه يجازي الذين يسألونه. ما كانش بيقول أنا موجود، لا. لأن نحن بشر قاصرون، لكن كان بيقول ربنا موجود. دي رسالة الممتدة عبر الأجيال وعبر البشر، أن الله موجود. اسمحوا لنا نرنم، ننظر إلى قدس الأقداس وشخص الله العلي، نقول له نحن نعلن إيماننا بيك. أنت ترسل إلينا أشخاص مميزين يقودونا، لكن أنت قائد القوات، وأنت ترعى الرعاة، وأنت تقود الشعب، وأنت ثابت لا تتغير. شعبك يعلن بيك إيمانه، يتمسك بوعودك أنك موجود. شعبك يعلن بيك إيمان ويتمسك بوعودك، انت رعينا وكل ما لينا وتؤمرنا بجودك. شعبك يعلن بيك إيمان تمسك بوعودك، انت راعينا وكل ما لينا بتؤمرنا بجودك. عمانوئيل الله معانا، عمانوئيل الله معانا. مهما اشتد حرب علينا نعلن روحك فينا، إنك لينا ومين يكفينا غيرك أنت يا فدينا. مهما اشتدت حرب علينا نعلن روحك فينا، إنك لينا ومين يكفينا غيرك أنت يا فدينا. عمانوئيل عمانوئيل الله معانا، عمانوئيل عمانوئيل الله معانا. كلمة حقك بتعلمنا وسرك لرجلينا، روحك فينا وبيعزينا وينور عينينا. كلمة حقك بتعلمنا وسرك لرجلينا، روحك فينا بيعزينا وينور عينينا. عمانوئيل عمانوئيل الله معانا، عمانوئيل عمانوئيل الله معانا. شايفين على كفك أسامينا منقوشة على إيدك، واللي يمس لك ربي نبي مس عينه شايفين على كفك أسامينا منقوشة على إيدك واللي يمس ولادك ربي نبي مس مجدي. اسمح لي اقول لك مجدي كده وانت طبيب شهير يعني انت بترنم في فريق الحياه الافضل من سنوات طويله 90 من سنه 90 يعني من 20 سنه اكتر 22 سنه يعني انت ترننت بقى من اول ما اتولدت على كده لا انا برتب ان انا عندي 5 سنين الفريق وحضرتك شخصيا مريتوا بظروف تشبه كده انا عارف يعني فاديه موقف وفاه اخت فاديه كانت مرنمه معاكم او على المستوى الشخصي او على المستوى الاصدقاء ما بيجيش في قلبك او ذهنك تقول في موقف زي كده مش عايز ارنم الحوار ده ما دارش في ذهنك كمرنم وكشخص وكشخص عندك عاطفه يعني يعني هو الترنيم في المواقف الصعبة يمكن ده اللي انت يعني نفسك ان احنا نقوله يعني الترنيم في المواقف الصعبة ده اللي ابتدينا بيه الحلقة بتاعتنا الحقيقة كان من المواقف الصعبة عليا يعني فقدان بابا بس انا كنت سعيد جدا بانه بابا مات في الإيمان كتاب يقول انه الرب مش بيصر بموت الشرير لكن بانه يعود عن طريقه ويتوب فيرحمه وعزيز في عيني الرب موت أتقياء رب عايزهم معي بيحبهم يكونوا معي فأنا فقدت أبويا وكنت متأثر جدا وبكيت لكن كان جوايا راحة نفسية كبيرة قوي أنه أبويا مات في الإيمان والرب صادق وأمين وعمره ما يكذب لأنه ليس إنسان فيكذب ولا ابن آدم ولا ابن إنسان فيندم رب وعد أنه اللي هيعيش وهيكون لي هيكون معايا للأبد الترتيب في الوقت الصعب كان أصعب موقف عليا كانت ماما عاية شديد قوي وجالها يعني زي جلطة وشلل وحاجات صعبة قوي كانت علينا وكنت في الوقت ده عندي غصة في حلقي كده كنت مش قادر أرتل وكنت حاسس يا رب يعني أنا عايز أشكرك بس متأثر أمي تعبانة وتعب يعني الشلل ما بيرجعش تاني نعمل إيه وكان في ترتيلة في وقت ضعفي بناديلك وقت حزني أنا هجيلك وبعدين اتعملت فيديو كليب وبعدين الترتيلة دي ما اتعملت فيديو كليب كانت يعني معمولة كده واحد مامته تعبانة بالظبط الموقف اللي أنا كنت فيه علشان اسمك هو الغطاء اللي أحتمي وعشان اسمك هو الغطاء اللي أنا أحتمي يعني كانت يعني متطبقة علي يعني كانت الترتيلة دي متطبقة علي فقلت له ربنا بشكرك لأنه حتى في وقت الألم بعت لي ترنيمة تفتكر أسف المقطع تفتكر ده يعني إيه كلمة رجاء يعني يقول الكتاب أننا لا نحزن كالباقين الذين لا رجاء لهم يعني قبل ما نقول الترنيمة اللي جاية يعني ينفع نوضح الكلام ده والروح القدس يقدر يستخدم الكلمات دي في إيضاح الأمر كمان بس احنا عايشين هنا وبيثبت زي ما نفسي نشارك مع بعض في كورنثوس الأولى 13 ثلاث حاجات الإيمان والرجاء والمحبة هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة فيثبت فينا الإيمان شخص رب يسوع المسيح مخلص وفادي. وهذا ينتج رجاء في قلب كل واحد فينا، رجاء القيامة والعيشة والتسبيح في السماء إلى أبد الدهر. طيب تحب نرنم مع بعض الترنيمة اللي فيها الجملة دي؟ فهو مخلصي رجائي، فهو مخلصي رجائي، أمال نحوي أذنه، أمال نحوي أذنه، لذاك أدعوه أنا. عزيزي المشارك الحزن في بلادنا مصر والمنطقة العربية وفي كل العالم لهذا الحدث الجلل الكبير، وأيضا أحدث الشخص اللي عنده هذه المشاعر على مستواه الشخصي. هناك شخص يميل أذنه نحوك، يمكن أن تجد فيه رجاء في الحياة حتى لو كنت في عمق أعماق اليأس. أحببت أن سيدي يسمع صوتي ودعائي ويستجيب طلباتي، فهو مخلصي رجائي، أمل نحوي أذنه، لذاك أدعوه أنا مدة عمري كلها، فهو الإله ربنا، الرب صديق قوي، كذاك حنان آمين، حافظ كل البساطة، مخلص المضطجعين، يا نفسي قومي وارجعي إلى مقام راحتي، إليك أحسن العين، أحسن العالي، عودي إذن لنعمتي، أنقذت نفسي سيدي من شر موت وقلق، وقد مسحت دموعي، حافظتني من الزلل في موطني أحيانا، أسلك قد مللا مخبرا بفضله، مسبحا طول الحياة، مخبرا بفضله، مسبحا طول الحياة. هللويا، شكرا الله، هللويا. في مسيرة الأحياء أعيش. نعم. لا يوجد موت. أنا ما بحبش كلمة الفقيد، نحن لم نفقد، نحن نفقد التواصل أحيانا كبشر، لكن لا نفقد المؤمنين، المؤمنين لا يفقدوا، ذكرى الصديق تدوم، تدوم إلى الأبد. نعم. باشمهندس ضياء، تفتكر في المشهد ده في ناس فرحانة، مش آسف، مش في يعني ناس فرحانة، متعزية، في شخوص فرحانة. أنا عايز أقول أنه الشخص نفسه فرحان. طبعا ده يعني مش فرحان وبس، ده متهلل ومنتصر. أيوة. ورابح يعني. أيوة. شوف كده لما الواحد بيعمل حاجه، يقدم ريبورت او بتاعه، يبقى فرحان. أيوة. ده بيقدم يعني نفوس ملهاش اخر لربنا. أيوة. سواء اللي انتقلوا او اللي يعني عايشين بالايمان. احيانا عايز اضيف حاجه برضو بمناسبه كلام حضراتكم الجميل. انا برضو يعني تعرضت لموقف شخصي برضو، يعني انا 20 فبراير كانت برضو انتقلت والدتي. ايوه. 20 مارس النهارده انتقل، يعني كان الصلاه على سيدنا. فبرضو الأمور قريبة من بعضها، فالواحد زي ما حضرتك قلت بيفتكر حاجات مش لازم على شخص سيدنا. انه مثلا زعلان او حزين، لكن افتكرت طبعا والدتي وافتكرت الناس برضو اللي تعبانه، يعني الامور بتتقارب، وفعلا الامور لما بتتقارب كده كلنا بنروح فعلا لربنا. لكن لما سيل المحبه الالهيه والتعزيه يجي على قلبك في كده يعني عمل رباني اكيد، يعني لما الدمعه بتختلط بالتعزيه بتنتج شيء اخر، لا هو دمعه خالصه ولاننا بشر في مزيج مختلف، يعني في خلطه الهيه جديده تنتج في مشاعر الانسان نتيجه التعزيه الالهيه. وعلى طول الواحد ساعتها بيروح بيبص حتى لصورة المسيح كده وهو على الصليب بالأخص، ومليان جسمه بالدم يعني تألم بشدة يعني. وبعدين ربنا يقول يعني طب ما هو يعني من هو يعني الحقيقة المشاعر فعلا زي ما حضرتك بتقول بتختلط وبتبقى ملهاش وصف وزي ما حضرتك قلت الإنسان فعلا ربح الملكوت، وإحنا زي ما بنقول ليس موت لعبيدك بل هو انتقال. صحيح. إحنا ما عندناش طبعا موت ولا فقدان. صحيح. العكس رقاد ده ربح رقاد في الرب ومع المسيح ذاك أفضل جدا طبعا. أنا عايز أخطف حتة بس صغيرة كده في حياة سيدنا البابا، إنه كان بيعلن وفهم الرسالة بالضبط بتاعت المسيح. أيوة. هي رسالة المحبة أكيد. أيوة. أكيد. ودي اللي أنا نفسي كل شعب المسيح اللي بيشوفونا دلوقتي أو اللي هيشوفوا البرنامج ده في أي وقت إن هم يعرفوا إن هذه هي الرسالة التي جاءت من السماء. الكتاب بتاعنا بيقول الله محبة أكيد. وفهم حبيبنا البابا شنودة هذه الرسالة جيدا. نعم. ولم يخبر تصرف من تصرفاته ولا سلوك من سلوكه أبداً إطلاق. غير ذلك إطلاق. في وقت حتى الألم وفقدان ولاده يعني في أكثر من ولاده يتقتله وأنا واثق أنه قلبه الحنين ما كانش بتختل منه المحبة حتى لهؤلاء القاتلين. حد زي سيده الرب يسوع على الصليب وهم بيطعنوه يا أبته اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا. في حب أكتر من كده يا جماعة؟ دي رسالتنا. يعني أنا دي رسالتنا، ما فيش عندنا رسالة في المسيحية غير هذه الرسالة. صحيح. يثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، لكن أعظمهن المحبة. إذا كان هناك فرائض في كل العقائد فالفريضة في المسيحية صحيح أننا لا نحب بالكلام ولا باللسان بالحق بل بالعمل والحق. ورسالتنا هي المحبة. يعني وأنت بتتكلم جه في بالي أنه هل حد عنده فيديو في كل الميديا المتاحة دي لقداسة البابا وهو بيقول حاجة يعني فيها شبه ملامة أو شبه شر أو شبه زي ما منتشر على أو ضغينة على أو فيها ضغينة أو فيها كراهية؟ هل حد عنده حاجة على قداسة البابا الله يريح نفسه كان يعني فيها كده؟ اسمحوا لي أقرأ الآيات من رسالة رسول بولس إلى أهل كورنثوس الإصحاح 13. إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليست لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى أحترق ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئاً. المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وتربو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا. وإحنا بنشوف المشاهد وهذا الكم من المحبة لقداسة البابا بعتقد انه حصاد اكيد حصاد من الحب تم زرعه، وياتي في احيان كثيره موعد للحصاد، وهذا هذه الطاقه من الحب وهذه المشاعر العميقه من الشجن والمشاركه والحب يا ليتنا نتمثل بها في شخص مارس هذه الصفات. نعم، الاصحاح ده اطلق عليه احد علماء اللاهوت المعاصرين، اي وهو واحد من الناس اللي يعني تعلمت منهم الكثير، هو حط الأسيس فايز فارس، أسيس فايز فارس، القس فايز فارس، وهو يعني أحد اللاهوتيين المعاصرين العظماء، قديسين، وأحد القديسين اللي بيعيشوا في وسطينا، وأنا أشكر الرب لأجله ولأجل هذه الرسالة اللي ربنا أثقل قلبه بيها، سمى الأصحاح ده ونشيد المحبة. كنت عايزك تقرأ قبلها بقى على العدد، يعني أصحاح 12 آخر عدد، لكن جده من قبلها كمان، لعل للجميع مواهب شفاء، لعل الجميع يتكلمون بألسنة، لعل الجميع يترحمون يترجمون لا، ولكن جدوا للمواهب الحسنى، وأيضا أريكم طريق وأيضا أريكم طريقا أفضل. كان لازم فعلا تقف الوقفة دي في فول ستوب، وأيضا أريكم طريقا أفضل. كان في مواهب في الكنيسة، مواهب دي متنوعة. كنيسة كورنثوس كانوا الناس هناك يعني كانت مينا وفيها مكان تجاري، وكانت فيها الآلهة بتاعت فينوس، وكانت الآلهة الحب، بس الحب ده بقى اللي هو الحب الشرير يعني. كانوا في راهبات بيمارسوا الرذيلة مع الناس كده فور فري، وينزلوا للشوارع بالليل ويجيبوا الناس من الطرق ويعملوا حاجات فحشاء، على ما أعتقد يعتبرون أن هذا ديانة. دي كانت عقيدتهم، وكانت فينوس دي الآلهة بتاعتهم، أحد الآلهة الوثنية اللي كانت موجودة. فبولس بيتكلم للناس دول، ودي كانت مينا وفيها التجارة والفلوس والمادية، كانوا ناس غناة، كانوا ناس يروحوا مائدة عشاء الرب، وفي كانت وليمة محبة بعديها، يروحوا يأكلوا ويشربوا ويسكروا، حاجة صعبة قوي. ربنا عطى الكنيسة دي لكنيس كثير من الناس هناك مواهب كانوا بيتفاخروا عليها. كلم عن المواهب انها تكون مصدر للبناء في اصحاح 12. وبعدين بيقول لهم جدوا للمواهب الروحية، تكلم بألسنة والشفاء والحاجات العظيمة دي، ولكن اريكم طريقا افضل. طريقا افضل. وراح جايب بقى كورنثوس الاولى 13، إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو سنجا. يعني عندي معجزات، يعني الناس إيه ده؟ إيه الراجل ده؟ أنا لو ما عنديش محبة أنا تخيلت لو شلت كلمة وليس لي محبة في الفصل في الجزء اللي فات ده، يعني أنا أشوف واحد بيتكلم بألسنة الناس والملائكة وعنده نبوات ويعلم الأسرار وعنده علم وعنده إيمان ينقل الجبال ويطعم أموال الفقراء وسلم جسد، يعني ده سوبرمان. يعني الوصفات دي ده سوبرمان، ولكن السوبرمان من غير محبة سنجرين أو نحاس يطن، يعني بتاع حالة نحاس كده فاضية تخبط عليها كده تعمل صوت بس ما فيهاش أكل، ما فيهاش حاجة، فاضية. المحتوى الحقيقي لأي مسيحي هو المحبة. كمان الأسفايز لفت نظري لحاجة جميلة في كتاب سماه نشيد المحبة، وسمى الأصحاح ده نشيد المحبة. هو بيتأمل في الكتاب ده في الأصحاح ده بس، رائع. بيقول أنه لو شلنا كلمة المحبة دي وحطينا كلمة المسيح، المعاني مش هتختلف خالص. وكأن المسيح مش وكان، لأن المسيح هو المحبة، هو المحبة التي تجسدت إلى عالمنا. عايز أقول لكم أن أنا قبل ما أقرأ الكتاب ده وأفهم الأصحاح ده، حسيت أن أنا فقدت يمكن سنين طويلة من حياتي، حتى وأنا بخدم وأنا بوعظ وأنا برتل، فقدت هذه السنين عشان ما عشتش المحبة زي ما الكتاب بيقولها. يا رب، واللي بيعيش المحبة بيعيش المسيح. صحيح، أكيد صحيح. مين؟ يا رب يكشف عن عينينا عشان نعيش هذا الأمر. الكتاب طبعا اسمه يا نفسي، الحاجات اللي اسمه نشيد المحبة وقطوف منها، أمور عابرة كده تكون بتلاقي اهتمام. نشيد المحبة قطوف منها، يفوتك نص عمرك لو ما قريتوش. يعني أمين. يعني فعلا يعني الكتاب ده غير حياتي وأنا واثق أنه سيغير العالم. مين؟ وبالنسبة لي هو بيعتبره أهم كتاب بعد الكتاب المقدس. مين؟ شكر الله. دعوة لقراءة هذا الكتاب ومشاركتنا. معنا تليفونات. معنا تليفون من أخت هويدة من أسيوط. ألو؟ ألو، مساء الخير يا أخت هويدة. مساء النور. أهلا بيك. أنا تغيرت ورث ربنا. استشرحت في البابسيو ده من سينة واستفان يوم السبت الماضي بالصبح عشان قلب ما وجعني وعند أنيميا وربنا استفاني. أشكر الله. استفان البابسيو ده. أشكر الله. نشكر الله. الله قادر أن يصنع كل احتياج، يملأ كل احتياج ويصنع المعجزة في وقتها، ويعلمنا أيضا أن نتشبه بسير قديسين الرب. يا أخي، موضوع حب الرب لينا، يعني أنت بتفتح مواضيع فيها جاي على الوجع. جاي على الوجع طبعا، لأنه إحنا محتاجين هذا الحب، لكن هذا الحب يثير الجدل. يعني في ترنيمة على اليوتيوب ربنا استخدمها الوقت اللي فات معايا، وبعدين حد كاتب كده: فين القوي اللي بيدعم وبيسند؟ ده إله اتصلب. يعني ايه حب ضعيف؟ يعني هذا الحب هل تتخيل انه غير مفهوم لناس كتير؟ يعني كأنه لغز. كيف يحب إلى هذه الدرجة؟ وكيف يتنازل إلى هذه الدرجة؟ وكيف تضع إلى هذه الدرجة؟ ده يعبر عن لغز بالنسبة لناس كتير، تعتبر أنه الحب مقرون بالقوة يمكن، أو الناس تعتبر أن الحب ضعف. آه. وبتعتبر أنه مثلاً لطمك على خدك الأيمن تديله لطمتين. يعني طب مش تحول له الاخر ايضا؟ ده شيء تحول له الاخر ايضا. انا عايز اسال سؤال لكل واحد: ايهما اقوى؟ ان انت يلطمك حد على خدك الايمن. خدك الايمن يعني انا واقف بضربك اهو كده. سوري يا ضياء. يلطمك بظهر استهزاء، باحتقار، يعني باحتقار شديد. أيهما أقوى؟ إن أنا أروح متعزم ومديله بالبنية في وشه، ولا أنا أديله الخد التاني؟ مين اللي محتاج باور أكتر؟ مين اللي محتاج قوة أكتر؟ دي نمرة واحد. نتائج السلوك، خلينا نقارن بين النتيجتين. نتيجة إن أنا أحول الخد الآخر، ونتيجة إن أنا أضرب بالبنية. لو ضربت على طول بنية، هو شوف فينا بقى موازين القوة هتبتدي، وهو يضرب اثنين واحنا نضرب عشرة، وتقوم معارك، قد يموت أحدنا أو يصاب بعها مستديمة أو. التانية محتاجة قوة فظيعة علشان تقدر تحول الخد التاني، وهي أيضا وتملك غفران جواك. صحيح. وهي أيضا قوة أبوية. نعم. يعني أنا ابني ممكن لو غلط فيا، أو بنشوف ملايين الأباء أبنائهم بيجحدوهم، لكن مين يسمي هذه العاطفة الأبوية تجاه الأبناء ضعف؟ من هذا الشخص يعني هذا خلل؟ صح. هذا اختلال في الفكر. أنك تسمي هذه العاطفة الأبوية ضعف. ده حب. الحب قوة. الكتاب يقول المحبة قوية كالموت. في حد يقدر يقاوم الموت؟ أتحدى إذا كان حد يقدر يقاوم الموت. أنا طبيب، المشهد الوحيد الذي نقف أمامه عاجزين. كل الأطباء، وأتحدى أي طبيب يطلع كده يقول لي هذا المشهد عندما يموت إنسان. نحن نعيش حياتنا نصارع الموت، ونجري على العيان، ونعمل مساج، ونعمل صدمات، ونعمل محاليل، ونعمل كل المجهود، لكن عندما يأتي الموت يقف الكل عاجزا. يقول الكتاب أن المحبة قوية كالموت. محبة قوية كالموت، ومحبة الأقوياء. هذا كنت كاتب شعر لقداسة البابا. طيب. تحب تشاركنا بي قبل ما نرنم ترنيمة من كلمات البابا ونقول يا سيدي كم كان قاسيا؟ يعني أنا عايز أقول بس يعني مفتاح شخصية قداسة البابا في كلمتين بساط جدا، المحبة والرعاية. المحبة كورنثوس الأولى 13 زي ما حضرتك طبعا تفضلت والدكتور مجدي، والرعاية يوحنا 10. ايوه وفعلا يعني هو كان يقول دايما للخدام اللي كله يعني والأسقفة والكهنة واللي بيترسموا يقول لهم هناك طريقان في الخدمة، إما أن نتعب نحن ويستريح الناس، وإما أن نستريح نحن ويتعب الناس. فيعني أنا يعني هقول كلمات بسيطة جدا طبعا يعني يا راعي صالح يا نور ومالح حكيم ورابح كل إنسان، الحب بابك وطريق إلهك تعليم كتابك طول الزمان، الخير بتصنع بالحب تزرع تحصد وتجمع، وآن الأوان حب ورعاية ماسك عصايا مش بالوصاية لا بالحنان، غنمك عددها حسبة وحاسبها تنده تجيبها حضن وأمان، الديب مش سايبه بعينك متابعه شايفه ومراقبه لا يسرق مكان، نفسك بتبذل وبصور بتعزل والباب هتقفل على القطعان، حب ورعاية ماسك عصايا مش بالوصاية لا بالحنان. مين امين امين. ليت كل الخدام ينظروا الى ما فعلوا قداسة البابا في حياته ويتمثلوا بهذه المحبة. معنا مكالمة من فارس. الو الو، سلام المسيح معكم. سلام المسيح، اهلا بك. الله يبارككم. في البداية ودي طال عمرك اتقدم بالتعزية الحارة باسم شعب الرب في السعودية كلها، في فقيد الأمة، في فقيد الشعب. قداسة أبونا الذي انتقل إلى الأمجاد السماوية، وتعزيتنا أنه يسلم من أجلنا، يسلم من أجل خلاص نفوس كثيرة خاصة في بيئات لا يتواجد فيها بيت للرب. فهذه تعزينا لأخوة الرب في كل مكان، في كل مكان في العالم كله. الرب يبارككم. في لي سؤال طال عمرك ولو فترة طويلة معي. تفضل أخي. دائما تجيني شعور، يعني شعور شخصي داخلي واحيانا في رؤى كدعوه للخدمه، لكن اتجنب اني اتجاوب مع الدعوات المتكرره لسبب البيئه اللي انا فيها من هذا امر، والثان ما ادري يعني هل السبب الحقيقي هو البيئه والخوف، انك تعرف البيئه اللي احنا عايشين فيها. أيوة. فاذا كان في الرب يبارككم من خبرتكم خدمه الرب، إن كان في توجيه طال عمرك ولا نصيحة، ولا تنسون من الصلاة. الرب يبارككم وسلام المسيح معكم. شكرا شكرا ليك أخ فارس، شكرا لمكالمتك وشكرا لتشجيعك وتعزيتك. أخ فارس بيسأل الخدمة إزاي نخدم في ظروف صعبة؟ هو حاسس بدعوة للخدمة أو أيوة. عنده دعوة للخدمة أيوة. بس مش عارف يعمل إيه، يعني هل يتجاوب مع هذه الدعوة ولا ما يتجاوبش معها. أنا أعتقد طبعا أنه ربنا بيدعو واحد للخدمة. أنا بصلي وببقى أنا عن نفسي ببقى متلكك، يعني مجرد بس أن رب يفتح الباب أيوة. أنا هدخل. بس هو يصلي أكتر، أنا أنصحه أنه يقعد مع الرب أكتر أيوة. ويقرأ كلمته أكتر ويفتح عينيه على الحقول، لأنه الرب قال أن الحقول قد ابيضت للحصاد، ونحن لازم نخبر في بالكلمة في وقت مناسب وغير مناسب، ولازم يكون شهود أيوة. ولازم يكون شهود في المدينة بتاعتنا أيوة. في أورشليم وفي السامرة أيوة. حتى للناس اللي هم بيوعدونا الدائرة الأوسع، الدائرة الأوسع إلى الدائرة الأوسع. فدعوة الخدمة مفتوحة وفي كل وقت والوقت مقصر أيوة. وأنا أصلي أنه لأخونا المحبوب فارس أنه ربي يرشده ويفتح عينيه للحته اللي هو عايز يروح فيها. دعوه الخدمه انا طبعا اشجعك جدا انك تجاوب معاه وانك ما تقولش لا ابدا ليها، لانه الحقول ابيضت للقصاد للحصاد والرب مجيء وقد اقترب جدا. يعني ما فيش يعني وقت يقول ان الرب مجيء وقد اقترب زي الوقت ده، فعايزين نلحق النفوس. اتفق معك جدا، وانا اؤمن اضيف لكلامك يا دكتور انه الله بيصنع قاده ويصنع لنفسه ابناء. قال للتلاميذ امكثوا هنا لغايه لما الروح القدس وقت الخمسين، انه اقعد قدامه اتملي بكلامه. ده مرحله الاعداد، قد تطول فتره الاعداد وقد تقصر، لكن الايجابيه مع الرب وهو بيدي علامات واجراس. يعني دلوقتي ميعاد التحرك، دلوقتي ميعاد المكوث قدام، دلوقتي ميعاد التحرك. ممكن حياتي ايضا بكل بساطه تكون شهاده بتضيء للاخرين. نعم. تصرفاتي البسيطه بتضيء للاخرين. نعم. كلمات بسيطه. أوه. صدقني الواحد تاثر في حياته باكثر الاكثر بكلمات بسيطه وبمشاهدات. يعني انا اكثر الناس اللي اثرت في حياتي مع الاعتذار يعني لكل الناس اللي بتوعظ وتقديري ليهم، اكثر التاثيرات كانت لمشاهدات، ان انا بشوف فلان بيعيش ازاي وبتعلم منه. فلعل حياتك تكون مشاهده، وهي بالتاكيد مشاهده للاخرين، وترنيمات فمك وسعادتك وهدوءك النفسي واتصالك بالسيد. الرب يستخدمك في موقعك، يستخدم كل شخص موقفه شبه موقفك. لا يعني ربنا بيقول كأس ماء بارد. ايوه كأس ماء بارد لخدمة. ايوه صحيح، يعني فيش اقل من كده يعني. فزي صحيح صحيح. تعالوا نترنم بالكلمات اللي تأمل فيها قداسة البابا. هو بيقول يا سيدي كم كان قاسيا موت الصليب العار. واعتقد انه الوجود تحت الصليب او عند الصليب متأملين يعطينا قدرة كبيرة جدا وطاقة كبيرة ان نحب وان نعطي وان نبذل حياتنا. مبارك اسمك يا رب، نشكرك لأجل محبتك لينا. يا رب نشكرك عشان أعلنت لنا محبتك بوضوح على مر التاريخ، لكن أعظم صورة تجسدت فيها المحبة هي شخص المسيح، الشخص الذي قسم التاريخ وأعطى الجميع حب بدفق، وكان صديق وأب، وكان محب، وكان ثائر بمحبته، ثار على حتى تقاليد الناس المعتادة في هذا الوقت لأنه بيحب، لأنه أب. معنا تليفونات، معنا تليفون من الأخ عريان. ألو يا أخ عريان. بحييكم في اسم المسيح. أهلا وسهلا بك. وكان لي سؤال. طبعا أنا لما عرفت الخبر بتاع قداسة البابا يوم السبت، كنت رايح الشغل وسبت الشغل ورحت قرائية. أيوة. وكان حالة صعبة جدا جدا. أيوة. لكن ما زال لحد دلوقتي شايف حواليا ناس كتير قوي فيها روح الحزن. أيوة. هل البابا لو موجود أو بيبعت لنا رسالة، هل راضي على روح الحزن دي ولا نتقل منها ولا نعمل إيه؟ ده سؤالي. اسمح لي أن أصلي لأجل كل شعب مصر اللي شايف فيه روح الحزن. أيوة. أن أصلي لأجلهم بعد إذنك في دقيقة واحدة. روح الحزن وروح القلق والخوف، احنا نشارك معك الصلاة يا عريان، تفضل. يا رب يا سعر بشكرك لأنك إله صالح يا رب. أنا بشكرك لأنك دايما بتعزي شعبك يا رب يسوع. بشكرك لأجل كل شخص بيحب البابا يا رب يسوع. انت علمتنا ان احنا ننظر إلى نهاية سيرتهم ونتمثل بإيمانهم يا رب. أشكرك يا رب لأجل الوقت اللي جاي يا رب يسوع. يا رب خلينا نتعلم من البابا يا رب المحبة ازاي والسلوك ازاي يا رب يسوع. ننقل نقلة جديدة يا رب. أشكر يا رب شعبك. كل شخص يا رب يشعر بروح الحزن، انت رب بتدي تعزية يا رب. لأنك قلت كده الله لا يعطي روح الفشل بل روح القوة والمحبة. يعني انت مصدر روح القوة يا رب يسوع، روح التعزية في اسم النبي. يا رب ما تسمحش روح الفشل، روح الفشل دي من إبليس، لكن روح القوة مصدرها انت يا رب يسوع. أنا بشكرك لأنك بتعزي شعبك رب. يا رب شعب مصر وكل شخص يا رب بيحب البابا يا رب خليه ينظر ويتعلم منه. وساعدنا يا رب نتعلم من هذا القديس يا رب اللي كان قد إيه بيفني نفسه لأجل الرب ولأجل شعبه في اسم المسيح. أنا واثق الأيام اللي جاية يا رب تشجع شعبك ونتوب عن حياتي. أنا بتوب قدام يا رب الشعب كله يا رب، بتوب يا رب قدام المشاهدين، بقول لك يا رب سامحني إن كانت محبتي قليلة يا رب، ساعدني تكون في محبة قوية تتمثل بشخصك القدوس في اسم المسيح. بشكرك لأنك إله صالح تستجيب في اسم يسوع. أمين أمين أمين. شكرا ليك يا خريان، شكرا لصلاتك بتعزينا. أفتكر تاني مرة تتصل بينا في البرنامج، شكرك لأجل مداخلاتك وصلاتك. معنا تليفون تاني من أم مينا. ألو ألو أم مينا. ألو ألو أم مينا. يمكن الخطوط اتقطعت. إيه رأيك يا باشمهندس ضياء في الجزء الصغير اللي قاله الأخ عريان حوالين روح الحزن؟ هو دي مشاعر طبيعية. يعني احنا ما نقدرش نقول قدام حادث كبير زي ده ان احنا ما نقدرش ما نعيطش. لا غصب عننا بنعيط، غصب عننا بنشعر بالغصة وألم الفراق وصدمة الوفاء. تعرف يعني انا عشت مع مثلا والدتي وقت طويل في المرض، لكن رغم كان متوقع، لكن أيوة اللحظة دي برضو مهما كنت متوقع حتى لو عارف بعد دقيقة، اللحظة دي ليها جلال. احنا بشر، لازم نقول كده، احنا بشر وضعاف ومشاعرنا رقيقة، يعني ارق من ورقة الشجر الناشفة يعني. لكن ازاي نتعزى؟ لا هو يعني الحقيقة يعني مش بالصدفة طبعا، بترتيب ربنا. يعني طبعا ذكرى نياحة البابا كرولوس كانت يوم 9 مارس، قبلها بحوالي اسبوع او 8 ايام. صحيح. فسمعت كده يعني صوت سيدنا بيقول، سيدنا البابا شنودة برضو الله ينعي نفسه، يقول ان مش سهل على الكنيسة انها تفقد رئيسها. أيوة. او بقى نشاهد نقول بقى تفقد يعني انها تودع رئيسها. طبعا شعور صعب مفيش شك، لان طبعا رئيس الشعب ورئيس الكنيسة ورأس الكنيسة بيبقى على الشعب طبعا زي مهما كان. تسمح لي لألا لا يكون شخص بيشاهدنا ورأس الكنيسة ممثلا للمسيح. للمسيح طبعا، يعني طبعاً. هو ممثلا لشخص المسيح. وبيقدم تعاليمه ومتمثل به في حياته، فلألا يظن ان يعني نحن نعطي ان نعبد اشخاص، نحن نحب الاشخاص ونحترم الاشخاص ونجل الاشخاص لانهم يمثلون شخص المسيح. ما في شك اي خادم واي راعي هو هو هو صورة المسيح، دي ما فيش شك فيها، وزي ما بيقول المعلم بطرس الرسول رئيس الرعاة ما تظهر رئيس الرعاة الاعظم يعني. فطبعا روح الحزن غلط، روح الـ يعني ممكن طبعا التأثر، بس الأحسن ان احنا يعني اذا كان في فعلا مشاعر الحب اللي احنا شايفينها دي النهاردة ومن كام يوم تتحول الى مشاعر توبة ومشاعر تمثل بصفات سيدنا وبصفاته، وزي ما بيقول لنا برضو معلمنا بطرس ترك لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. فاحنا لازم نترجم هذه المشاعر لتوبة ومحبة ربنا وبذل ورعاية، والا يبقى يعني يبقى ما فيش حاجه، يبقى مشاعر يعني كان يوم وخلاص ولا طبعا خطا، وهو روحه في السماء مش هتفرح بكده. انما اتي بابناء كثيرين الى المجد، طبعا ان احنا يعني نحب ربنا ونقدم له نفسنا يعني. انا عايز ارجع برضو شويه ورا، كل الناس دي ايه مين اصلها؟ دي تركوا كل شيء من اجل ربنا يعني. لا حد فيهم كان بيقول انا عايز ابقى راعي ولا رئيس ولا الكلام ده خالص، ما فيش خالص. لكن ده ربنا قال لمعلمنا بطرس يعني هلم ورائي فجعلكم انتم خلاص ما عندكوش حاجه، قدست البو قال لك قد تركت الكون في ضوضائه يعني ضوضائه واعتزلت الكل كي احيا معك. يعني وعايز اقول برضو بمناسبه المحبه ان الانسان اللي يترك كل شيء من اجل ربنا ده دي طاقه حب مش جباره. زي ما قال دكتور مجدي يعني ايه اقوى من الموت الا انها تتمثل بالمحبه. فطاقة الحب دي، وزي ما بقى بيقولوا قانون بقاء الطاقة، الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم ولكنها تتحول من صورة لأخرى. صحيح. فعايزين أنا عايز برضه أقول إن في قانون بقاء الحب. نعم. إن هو نعم. إن هو الطاقة الحب ده يتحول من صورة لأخرى. صحيح. واحد ترك صحيح. كل شيء من أجل المسيح. رائع. كل شيء كل شيء يعني رائع. ولا حاجة. وبعدين اتفضل. استأذنك معنا تليفون من شخص عزيز علينا وله علاقة بأمورنا، معنا تليفون من دكتور فيصل. دكتور فيصل فؤاد ملحن ترانيم البابا ومرنم ايضا في العديد من الشرايط. الو الو مساء الخير يا دكتور. اهلا مساء النور يا استاذ هاني. اهلا وسهلا بيك. تحب تشاركنا بيه دكتور فيصل؟ انا احب اشارك الحقيقه في المناسبه دي اللي كلنا طبعا دون استثناء بتمر بينا مشاعر خاصه جدا جدا بوداعنا لحبيب لكل قلوب ورعيها. أيوة. واقول انه ربنا اختار وسائل كثيره جدا جدا ليوصل رسالته للناس. أيوة. وانا من الفتره اللي قضيت فيها وكنت طالب وبدانا نقرا شعر البابا. أيوة. حسيت انه بعد سنين مش وقتها الحقيقه، إنه النهاردة ربنا بيستخدمنا برضو كمواهب أخرى إنه نوصل رسالة كان هو يطلب إنها توصل للناس بشكل أو آخر. صحيح. وكلنا جيل تربينا واستلهمنا كل حاجاتنا من قداسة البابا، وخصوصا أنا بالنسبة لي كان ما كتب من قصائد كان بيشدنا كلنا في الجنة. صحيح. وأعتقد إن هي في كل القصائد اللي كان كاتبها كان كل قصيدة في معناها بتحمل رسالة خاصة، لو تأملنا في كل موضوع هو عظة كاملة يعني، لم تكن هي ترنيمة لمجرد الترنيم ولكنها كانت قصائد مكتوبة من مشاعر وإحساسات قوية، وربما لما تحولت بلحن معين إنها تصل إلى الناس كانت سهلة الوصول، بتعبر عن رسالة هو عايز يقولها للناس في كل وقت. أيوة. وانا شايف النهارده بعد العشر الطويله من الناس 40 سنه عاشوا في حبريته محتاجين يكون معاهم حاجه تواصل يعني، يمكن القصائد هتواصل معاهم لفتره طويله وتفضل في ودنهم ويرنموا بيها ويصلوا بيها، لان قصيده زي قلبي الخفاق همسه حب هي مناجاه وهي صلاه دائمه. خليني عايز انتهز الفرصه يا دكتور واسالك، يمكن كانت قصائد البابا من اوائل الترانيم اللي ترنم داخل الكنيسه في زمن ما يعني، عايز اسالك هل كان بيحب يعني عنده الشغف بالتلحين، بالقصيدة، بالترنيمة، اللي هو يعني غير القداس الموروث من الآباء يعني؟ في الواقع يعني الفترة اللي ظهرت فيها القصائد لم يكن القصد منها هو عمل ترنيم زي ما بيقولوا للترنيم زي ما احنا بنعمل دلوقتي يعني. أيوة. الخدمة ما كانتش متوظفة بهذا الشكل. أيوة. ويمكن كان لنا صديق لما اختار احنا نلحن القصائد هو اللي دفعنا لكده. كان هدفه انه نقدم القصيدة يعني نقدم الرسالة مش. أيوة. مش الترنيمة. لكن وكذلك الترنيم هو الترنيم هدفه يقدم رسالة. بس انا عايز يعني استفسر مدى شغف قداسة البابا بهذه القصائد يعني؟ أنا مش هقول إن سر إذا أقول إحنا لم نستأذن البابا إنه نلحن قصائده. وإن هو سمع القصائد يعني في احتفالات بالأسر الجماعية بدون علم سابق يعني، وما كانش تعليقه إلا إن هو يعني في قبول يعني ما كانش في اعتراض. على حسب علمي إنه كان ما كانش في أي رد فعل سلبي، بالعكس يمكن ده كان دافع إنه كمان آخرين يبتدوا يرنموا ويلحنوا قصائد يعني اخرى من قصائد البابا. وطالما هي بتوصل رساله اعتقد ان انا اعتقد ان كان ليها واقع في نفسه مقبول يعني. احنا بنشكرك يا دكتور لاجل المداخله دي، واحنا يعني عندنا ترنيمه كمان سوف انسى هنستمع اليها دلوقتي بعد مكالمه مع نستقبل المكالمات اللي جايه. هنكون بنستمع لترنيمة سوف أنسى من تلحين دكتور فيصل اللي كان موجود معنا على التليفون دلوقتي. أختنا أم مينا رجعت على التليفون. أهلا بيك يا أم مينا. ألو، في مشكلة في التليفونات. معنا ألو. ألو. ألو. أهلا وسهلا. طيب التليفونات فيها شويه مشاكل، معلش. الو الو الو الو يا مومينا، اهلا وسهلا، انت على الهواء، اتفضلي. مساء الخير عليكم. مساء النور يا مومينا. انا بشكركم وبشكر الرب يسوع اللي فيكم. نشكر الله. شكر الله. الرب يسوع ده عظيم وعظيم يعني، ويستجيب لكل طلبه بترفع من اجله. نعم. تحبي تشاركينا بايه يا مومينا في الحدث اللي احنا ملتفين حواليه النهارده؟ الرب يسوع عظيم. نعم. احنا كانت حصلة نهضة هنا في شهر 2. ايوه. فالرب جاب نفوس كثيرة كانت ضالة بعيدة عنه خالص. شكر الله. شكر الرب. شكر الله. فبنطلب من الرب اللي بدأ يكمل. امين. طبعا طبعا. في نفوس كثيرة بعيدة عن الرب مريضة نفسيا وجسديا، بنطلب من الرب ان يدرب النفوس دي ليه. امين. امين. بنشكرك يا مينا ونطلب من الله وهو يأتي اليه كل بشر انه هذه، انا اؤمن ب، شوف الكلام البسيط من أم مينا، هذه الأيام أيام حصاد. عندي إيمان رغم ما نمر به كشعب، كأفراد، كدول، ككنيسة، هذه الأيام أيام إعداد لحصاد كبير. عندك الإيمان ده دكتور؟ الحقول قد ابيضت للحصاد. بس ممكن حد يقول إن الكلام ده اتقال من 2000 سنة يعني. الحقول قد ابيضت للحصاد. أنا عندي إيمان إنه في تفعيل خاص لهذه الآية في 2000، في الألفينات يعني، في المرحلة، في الحقبة، في الجيل اللي عايش ده، في تفعيل خاص لهذا الوقت لهذه الآية. عارف ليه؟ غالبا لأنه فعلا مجيء الرب قد اقترب. يعني هو الرب قال إنه هتحصل حاجات كتير في متى 24 وعلامات وكده. أيوة. وبعدين لما تصل رسالة هذا الإنجيل إلى أقصى الأرض. ثم يأتي المنتهى. فما فيش عصر مر على الكنيسة وصلت في رسالة الإنجيل لأقصى الأرض زي العصر بتاعنا ده. إحنا وإحنا قاعدين يعني ممكن حد يشوفنا في القطب الشمالي وفي أي حتة. أيوة. فوصلت رسالة الإنجيل لكل المسؤولية الأدبية للبشر خلاص كملت. أيوة. والرب مجيئه قد اقترب. لو أنا شايف واحد يعني بيجري بسرعة ناحية حفرة لازم أنبهه. ولازم أصرخ وقال له حاسب أنت هتقع في حفرة. أيوة. أو أنت لو وقعت في الحفرة دي هتموت. وده النداء اللي بيكلف بيه، إحنا مكلفين بهذا. أنا بضم صوتي لصوت المؤمن إنه فعلا في ناس كتير دلوقتي رايحة. وكتير حتى من اللي بيخدموا تعبانين. أنا بصلي إنه يمكن أنا كخادم بمر ساعات وقت زي ده وخدام كتير لما نمر بتجربة ونسقط ونقوم ونقول يا رب نشكرك علشان انت قومتنا. واروح اقول لكل الناس ان الرب صالح، واشكر الرب ان هو بيقومني، واصلي ان الرب انه كل واحد تعبان دلوقتي انه يقيمه، لانه الوقت منذ الان مقصر، والوقت وقت مقبول، واليوم يوم خلاص مش بكرة. عايز أضم صوتي للكلام ده وهقول لكم إحصائية كده مثيرة. في ورق بيقول إنه كان على كوكب الأرض 6000 مجموعة فصيلة بشرية، مش فصيلة يعني، مجموعة بشرية، زي ما نقول مثلا مصر فيها 5-6 فصائل بشرية أو مجموعات بشرية. الناس بيتكلموا أمازيغي مثلا، بعض العرب في الصحراء، في ناس بيتكلموا نوبي تحت يعني في جنوب مصر، في ناس بيتكلموا لغة عربية عامة في كل البلاد، ففي 3-4 أنواع، فدول بيتحددوا أنواع بيتكلموا لغات. كان في تقريبا 6، العالم مليان، الدول دولة زي الصين فيها مئات اللغات على ما أعتقد يعني، أو عشرات اللغات لم أكن مبالغ. كان في 6000 نوع بشري، نوع من الناس بتتكلم لغات ما وصلت لهاش رسالة المسيح، عن طريق عن طريق راديو، عن طريق كتاب مقدس، عن طريق إذاعة، عن طريق شرايط، عن طريق فيلم يسوع. هذا الرقم تقلص، أصبح ما بين 400 و600 من الالاف دي. عايز اقول الكلام اللي حضرتك بتقوله على الورق بالارقام كلام خطير، انه معرفه الرب خلاص يعني، وهذا الحصر دقيق يعني، قارب مين يقبل ومين يرفض، دي ترجع لتجاوب الانسان، لكن معرفه الرب على وشك خلاص ان تغطي الارض وسكانها بكل لغتهم، بكل أجناسهم، بكل طوايفهم، على وشك. خد بالك، خد بالك، هذا الكلام المكتوب هنا بيتحقق، بيتحقق على أرض الواقع، والوقت مقصر. معنا تليفون من أخونا أسامة. ألو يا أسامة. ألو، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيك أخ أسامة، تحب تشاركنا بإيه حبيبي؟ لا والله، بس انا كنت عايز الاخوه في وفاه خالص ده شنيده. ايوه، اهلا بيك يا فندم. نستاذنك حضرتك على الهواء، ممكن توطي التلفزيون بس عشان في تاخير في التلفزيون فبيعمل. انا كنت عايز الاخوه في خالص ده شنيده. اشكرك، اشكرك. وانا سعادتك كنت محضر العظه بتاعت يوم الاربعاء. صحيح. استأذنك اسمعنا بس من سماحه التليفون لو تسمح يا حسام. ايوه فندم، مع سعادتك. اتفضل. الو، ايوه معاك يا اسامه. مع سعادتك يا فندم. اتفضل. انا وقفت زين خالص. تمام. كنت بتحضر العزه بتاعت يوم الاربعاء؟ كنت زمان، بس الكلام ده في الثمانينات واول اوائل التسعينات. ايوه، انا مسلم سعادتك يعني. ايوه، اهلا بيك، اهلا بيك. كنت بحضر مع اصدقاء الاخبار. ايوه، وبنقعد وبنتشاور وبنتحاور وما فيش اي حاجه. تمام. وبين البث اللي يقول لي فاتوا يقول بالاحتقار الموجود ده. ايوه، انما الراجل الحقيقه انا كنت بحضر له وكان اسلوبه، حتى انا جبت كتاب للاستاذ سلاء السعيد اسمه البابا شو دنيا وزين، وعندي كتاب، وعندي الانجيل العهد الجديد، وعندي العهد القديم، وعندي في معرض كتاب كنت جبت كذا كتاب كده برضه، المواعظ على الجبل وحاجات زي كده. كويس. فالواحد برضه يعني لازم يشارك الاخوه الاخبار حفظهم يعني، وانا من العمشيه جنبك كده يعني. ايوه، انا بنشكرك يا اخ اسامه لاجل مشاركتك ومحبتك ويعني وتعزيتك، ويا ريت كل الناس زيك يعني، يا ريت الروح السمحه الطيبه اللي فيها اعمال العقل تكون موجوده عند الجميع. هنطلع دلوقتي من البرنامج ونسمع ترنيمه للدكتور فيصل من أشعار البابا، سوف أنسى الأمس واليوم وقد أنسى غدا سأنسى فترة في العمر قد ضاعت سدى. نشكر الله لأجل حياة البابا، نشكر الله لأجل استمرار الخدمة، نشكر الله لأجل عمله في جيل كامل، ولأجل ثمر طرح، والثمر طرح بذور وطرحت، وامتداد عمل الخدمة في مصر وأقباط المهجر وخارج مصر. وأيضا يعني أعتقد أنه وجود البابا في وقت انتشر فيه الإعلام يعني الكتب بقت مطبوعة، الشرايط بقت مسموعة، البرامج بقت مشاهدة، وده وقت حلو جدا يعني، وجوده في الوقت ده وقت رائع يعني. ما فيش شك طبعا، ما فيش شك. تعالوا نرنم، وقتنا قرب ينتهي والوقت بيعدي بسرعة، وعلى الرغم من الحادث والإحساس والشجن والألم، فحضور الرب لما بيهيمن على جلسة ويهيمن على قلب شخص منفتح عليه، يحول المرارة لتسبيح والألم لفرح. طبعا. سيدي امتلك حياتي كرسنها لك. تحب دي أجمل ترنيمة في العالم. أيوة. وأنا بسميها يعني مزمور 151. تعرف أنه لحن ده لحن جيش. لحن جيش واستخدم للحالة يعني، لأنه كأني جندي في جيش السيد المسيح. سيدي امتلك حياتي كرسنها لك. أمين. نفسي كل واحد قاعد بيشوفنا دلوقتي أنه يحط نفسه قدام ربنا، والكلمات دي كلمات تكريس حقيقية. حط نفوسنا، حط خطايانا، حط زلاتنا، حط كل وقت احنا كنا مش ملك لي، كل وقت كنا فيه تحت، حطها قدام جلاله الأقدس. نتوب ونرد المسلوب، ونعتذر لي أولا، ونعتذر لمن سلب، ونصلح إحنا الروحيين كل من أخذ في زلة بروح الوداعة والتواضع، ناظرا إلى نفسك أنت أيضا، لأنك أنت ممكن كمان تتجرب. قل له النهاردة معايا: سيدي امتلك حياتي، كرسها، خصصها المكرس والمخصص، وخلي قلبي يفيض بحمد مستديم حتى في الأوقات الصعبة. قل يا رب أنا قلبي بيفيض بحمد مستديم، خد إيدي وحركها بفعل حبك اللي يفضل مالي قلبي، وجمل رجلي. هو بيجمل الودعاء بالخلاص، جمل رجلي بالسير القويم. لكن ما تنساش تقول لعدو الخير: لا تشمتي بي عدوتي، وأنا ساير في السير القويم. إذا سقطت أقوم، إذا سلكت في الظلمة فالرب نور. يسوع بيحبك وبيحبني ويحب العالم، ودليل محبته هو الصليب. إيه مقابل خلاص الرب؟ نقول كأس الخلاص نقبل ونتناول من الرب، وباسم الرب ندعو. تعالوا نقول يا رب امتلك حياتي، في حياتي ومماتي يا رب تكون حياتي ليك. إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت. فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن. وذاتي في حياتي تكن إرادتي كما تشاء بين يديك، وليكن قلبي لك العرش المريد، وليكن حبي سكيب الطيب عند قدميك، ولتكن نفسي دواما للمسيح. سيدي امتلك حياتي وقوى عقلي وذاتي في حياتي ومماتي، إنني ملك لسيد المسيح. بارك اسمك يا رب، اشكرك يا رب لاجل محبتك، لاجل انك مساند لنا كانسان تعزيه ام، وهكذا اعزيكم. بدعوك مره اخيره قبل ان نختم البرنامج ان تقبل تعزيه الرب اليك، سواء كنت في هذا الظرف العام لفقد شخص كريم عزيز له تاثير ممتد، او في ظرف خاص بك انت شخصيا، ان تقبل تعزيه الرب. الرب يريد أن يفرح قلبك ويعزيك ويشجعك. أقول هذا لشخص أو لعائلة أو لكنيسة أو لشعب أو لبلد، الرب يريد أن يعزيك. أنا عايز أشكرك يا دكتور لوجودك معنا، أشكرك لأجل البركة اللي ربنا يستخدمك فيها وكلمات التعزية وربنا يستخدمك فيها. مش عايز ننسى رسالة المحبة التي كانت في حياة البابا شنودة، ورسالة المحبة هي رسالة كل مسيحي. بدون المحبة مش ممكن تبقى مسيحي. أمين. أشكرك باشمهندس ضياء، أشكرك لوجودك معنا وتشريفك لينا. بشكر أحبائي من فريق البيتا لايف جونيور، وندعوكم أحبائنا لمشاهدة برنامجنا. هنرنم الأسبوع الجاي، هيكون الساعة 8 من 8 ل 9 ونص، ونشوفكم في الحلقة الجاية ونستناكم. ربي يبارككم.